تغميض العينين في الصلاة يقال مكروه، فهل على ذلك دليل؟ مع العلم أن ابن القيم يقول لا بأس به إذا كان يدعو إلى الخشوع في الصلاة. لا أعلم فيه شيئا إلا أنه يذكر أنهم فعل يهود صلاتهم، ولا أعرف في ذلك حجة واضحة إلا أنه مشهور أن كثير الفقهاء أنهم فعل يهود صلاتهم، ولأنه لم ينقل فلولا عدم التغميض، لأن العبادة توقيفية، فالذي لم ينقل تركه أولى، فيفات عينه على عادتها. أما كن يتعمد التغميض فلولا تركه لا. يعني لو كان أمامه مناظر يخشى أن يفتن بها مثلا وغمض يعني حروبا من لا يغض بصره، لا يطرح بصره إلى موضع السجود، يطرح البصر إلى موضع السجود عاجل التغميض.